ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. آمين آمين آمين. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي والنسائي والحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع، عن كعب ابن مرة رضي الله عنه قال، وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. إخوتي في الله، تعلمون أن الناس معادن، واحد بألف وألف بخف. الناس معادن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من معدنه الذهب وجوهره الماس، ومنهم ما لا يساوي ورق ولا خشب ولا رصاص. في هذه الليلة المباركة سنتناول موضوع عنوانه شيوخ شباب، شيوخ شباب، شيوخ شباب، وأعني بالشيوخ الذين شيخهم سنهم لكن لهمتهم العالية كانوا شباب. والشباب كما تعرفون مرحلة عمرية تنتهي عند سن الأربعين، تبدأ من بلوغك الحلم وتنتهي عند سن الأربعين، وبعد الأربعين مرحلة الرجولة والنضج والكمال، النضج والكمال إلى سن الستين، ومن بعد الستين تضرب في مرحلة الشيخوخة، فيقال عنك شيخ. وإذا تجاوزت الثمانين فأنت شيخ كبير. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. فاللهم هب لنا أعمارا مديدة مع أعمال صالحة لك يا ربنا خالصة. اللهم آمين. الشباب مرحلة عمرية تبدأ من بلوغ الحلم إلى الأربعين. لكن في تعريف تاني جميل قال فيه أهل العلم: الشباب مواصفات. وصف سن الشباب ايه؟ الهمة العالية، النشاط، الاقدام، الحماسة، الحمية. في ناس عاشت 100 عام وفيهم هذه الاوصاف شباب، وهناك شباب في 20 ربيعا كما يقولون يحملون بين جوانحهم قلوب شائخة، قلوب عجوزة، قلوب باض الزمان عليها وفرخ. تلاقي عنده 20 سنة وتحس انه عنده 200 سنة، عجوز. ان قلت خذ قال كفي ما تطاوعني، وإن قلت قم قال قدمي لا تواتيني. عايز ياكل ويشرب وهو نايم، تقول له تفضل، مكسل حتى يمد يده ليأخذ العطية. شباب عجائز. أنا أتكلم في هذه الليلة عن الشيوخ الشباب، لعل الشباب أن يعتبروا كما أهدي هذه الكلمات للشيوخ، لمن وصل إلى 60 ولم يحفظ القرآن، لمن تخطى 50 ونور المشيب رأسه ولسه بيبتدي يصلي النهاردة، لمن تخطى 50 ولا يعرف كيف يتوضأ ويسأل هل من الممكن أن أتدارك ما فات؟ ولا كما يقولون بعد ما شاب ودوا الكتاب ما خلاص بقى. انا بقول لهؤلاء جميعا: هل ممكن ان نستفيد من همة الشيوخ ونحن شباب؟ وهل نحن اذا زارنا المشيب وفرطنا كثيرا وضيعنا كثيرا من الممكن ان نتدارك ما فات؟ الجواب فيما هو آت. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. اعلم حبيبي في الله أن الشيب زينة ووقار ونور للعبد ومنار، ففاريق شيب في السواد لوامع، وما خير ليل ليس فيه نجوم. الليل المظلم النجوم تزينه، لو لم يكن فيه نجوم لكان عتمة بغيضة، فكأن سواد شعرك ليل والبياض فيه نجوم زواهر تلألئه وتحليه وتزينه. طبعا دي بيت شعر قاله واحد شايب بيعزي نفسه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. تفاريق شيب في السواد لوامع، وما خير ليل ليس فيه نجوم. أهلا وسهلا بالمشيب، فإنه سمت العفيف وحلية المتحرج، وكأن شيبي نظم ضر زاهر في تاج ذي ملك أغر متوجي. ولله ضر القائل أيضا في شأن المشيب: إنما تحسن الرياض إذا ما ضحكت في خلالها الأنوار. البساتين ما تبقاش جميلة إلا إذا كان فيها النور. النور أي نعم. وآخر: عاتبته زوجته في المشيب، تقول له انت كبرت وشبت وخلاص بقى، يعني المفروض تضرب بالنار زي خل الحكومة. فقال: وعائب عابني بشيبي لم يعد يعد لما ألم وقته. وعائب عابني بشيبي لم يعد لما ألم وقته. فقلت إذ عابني بشيبي: يا عائب الشيب لا بلغته. ده معنى انك تشيب ان ربنا اكرمك ومد لك في العمر وزينك. ويا سلام لما تكون بقى الشيب يكون في اللحية، على طول وجهك ينور، تبقى الشعرات البيضاء في الشعرات السوداء في اللحية كأنها أسلاك فضة تتلألأ. فاللهم نورنا وزدنا وقارا يا رب العالمين. قيل، ودي صيغة تمريض، أن أول من شاب على وجه الأرض إبراهيم عليه السلام، أصبح فوجدت زوجه سارة في شعره وفي لحيته مشيب، قالت: ما هذا؟ قال: جاءني جبريل وقال هذا وقار. قالت: امحه. قال: اللهم زدني وقارا. فأصبح وقد اشتعل رأسه ولحيته شيبا. وشاب أنبياء كثر، يعني أشهرهم زكريا عليه السلام، وهذا في القرآن: إني وهن العظم مني وإيه؟ واشتعل الرأس إيه؟ شيب. ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم شاب شعره، وعد الصحابة الشعرات الشائبات في لحيته ورأسه أكثر من 20 شعرة. نظر إليه الصديق يوما فقال: شاب شعرك يا رسول الله. قال: شيبتني هود وأخواتها يا أبا بكر. شيبتني هود وأخواتها يا أبا بكر. مرسلات والتكوير، وهذه الصور التي فيها ذكر الجنة والنار لما قرأها رسول الله، وهو من؟ وهو من؟ لما قرأها شاب شعره من وقع هذه الآيات على قلبه. اللهم صل على صاحب القلب الحي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري في كتاب العلم: وقد تعلم أصحاب النبي في الكبر، وقد تعلم أصحاب النبي في الكبر، ومن الصحابة من تقدم به السن جدا. أشهر المعمرين من الصحابة من؟ حكيم بن حزام، أنس بن مالك عاش فوق 100 سنة، أسماء بنت أبي بكر، أبو رجاء العطارضي، ده كان مخضرم عاش في الجاهلية وعاش في الإسلام. هناك من عمر من أصحاب سلمان الفارسي، كان من المعمرين، تجاوز 100 رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. أنا حابب أضرب أمثلة بشيوخ في السن لكنهم شباب في الهمة والنشاط والطاعة والعلم والجهاد والبذل والعطاء. على رأسهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. عن أبي ظبيان قال: أغزى أبو أيوب فمرض، فقال: إذا مت فاحملوني، فإذا صاففتم العدو فارموني تحت أقدامكم. أما إني سأحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. رواه أحمد ورواه الطبراني وإسناده قوي، وهو عند مسلم من طريق آخر غير طريق أبي أيوب. أبو أيوب خرج يقاتل ليفتح القسطنطينية مع يزيد ابن أبي سفيان، وكان عمر أبو أيوب فوق 80 سنة، فوق 80، فخرج يجاهد في سبيل الله سبحان الله. فلما مرض وشعر أنه راحل قال: احملوني معكم، فإذا صاففتم العدو فارموني تحت أقدامكم، يعني ادفنوني في آخر نقطة تصل إليها راية لا إله إلا الله. سبحان الله العظيم، كلام يدهش ويعجز كل تخيل ويصيب بالعجب كل تصور. والله ما هو خيال، بل هو واقع من أجدادنا الصحابة رضي الله عنهم. أنجز يزيد بن أبي سفيان، أنجز عفوا يزيد بن معاوية وصية الشيخ الطاعن في السن إلى الآن. قبر سيدك أبو أيوب الأنصاري فين؟ في اسطنبول. اسطنبول معناها بالعربي مدينة الإسلام. قبره إلى الآن يشهد على همته العالية، ثوى جثمان رجل عظيم في مدينة فتحها الإسلام وفتحها المسلمون. سبحان الله العظيم، أراد أن يكون مثواه الأخير حيث يزحف جيش الإسلام وترفرف أعلامه وتصهى الخيول، هناك حيث صهيل الخيول وصلصلة السيوف. فاللهم ارضى عن أبي أيوب الأنصاري وارضى عن جميع الصحابة. ونموذج ثاني عالي جدا، شيخ شاب، عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنهما، روى أبو داود والنسائي وروى البخاري، ونأخذ رواية البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: لما حضر أحد، يعني القتال، لما حضر أحد القتال دعاني أبي من الليل فقال لي: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل في سبيل الله من أصحاب النبي محمد غدا. وكان قد رأى رؤيا، رأى أنه سيرزق الشهادة، فلبس كفنه وتحمط يعني تطيب، ودعا ولده الوحيد جابر، ولد على 9 بنات، قال له: يا جابر، ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل غدا من أصحاب رسول الله، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله محمد. يسيب حد عزيز على قلبي أبدا بعدك إلا النبي، ده أعز منك. وإن علي دينا فاقضه، واستوصي بأخواتك خيرا يا جابر. فأصبحنا، فكان أول من قتل رضي الله عنه. خرج الرجل الطاعن في السن تاركا وراءه أسرة كبيرة، زوجة و9 بنات وصبي صغير، جابر كان صغير، وانطلق ليرفع راية لا إله إلا الله، همة عالية جدا جدا. أنت تعرف أن الولد مجبنة مبخلة، مش كده؟ الولد مجبنة، يعني عندي عيال عايز أربيها، اللي عنده عيال يتثاقل إلى الأرض، مبخلة صدق يا أخي اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع، أنا عندي عيال تقول الزلط. الكلام ده معانا احنا بس، إنما هؤلاء كانوا يخفون لكل أمر فيه طاعة الله، ولا يلوون على أي شيء إلا طاعة الله. فاللهم اجعلنا معهم واجعلنا مثلهم يا رب، اللهم آمين. انطلق رضي الله عنه يقاتل. روى الترمذي عن جابر، والحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد رأى جابر مهتم منكسر، قال يا جابر ما لي أراك منكسرا؟ قال استشهد أبي في يوم أحد وترك عيالا ودينا، سافر أبتي 9 بنات وأمهم ومديون. قال ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال بلى. قال ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وإنه أحيا أباك فكلمه كفاحا. كفاحا يعني مواجهة بلا حجاب ولا ترجمان. فقال يا عبدي تمنى علي أعطك. قال أي ربي تحييني فأقتل ثانية. ربنا بيقول لعبد الله بن حرام في الجنة تمنى أعطك، ألا أرجع الدنيا تاني وأقتل فيك ثانية؟ ما قالش يا رب طمني على عيالي، طب أخد بالك من زوجتي أرزقهم رزقا كثيرا، تمنى أعطيك، قال أرجع إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. فقال سبحانه وتعالى إنه قد سبق مني أنهم لا يرجعون. خلاص اللي بيموت بيبقى بيننا وبينهم برزخ إلى يوم إيه؟ يبعثون. فنزلت ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. المرء لما يقرأ هذا الكلام يحار من كرامة الشهيد عند الله ومن فضل الشهيد عند الله. إن أبا جابر لم يستشعر وحشة فراق الولد، ولم تستشرف نفسه لكي يطمئن على الولد عندما قال له ربه تمنى أعطك، بل اشتهت نفسه أن يرجع إلى الدنيا ليرفع راية الدين مرة ثانية ويقتل في سبيلها، وذلك لما رأى من كرامة الشهيد عند الله عز وجل. ونموذج ثالث رائع من شيوخ شباب، موسى بن نصير فاتح المغرب وفاتح شطر الأندلس. موسى بن نصير سنه 80 سنة ويقود الجيوش بنفسه ويقاتل بنفسه، يقول ما هزمت لي راية قط، ولا فض لي جمع قط، ولا نكب المسلمون معي نكبة منذ اقتحمت 40 إلى أن شارفت 80. الله أكبر. عمره اتغلب في معركة خالص، عمر ما فر، عمر ما المسلمين أصابهم نكبة منه خالص. بقالوا على الحال ده كم سنة؟ من ساعة أن قاد الجيوش، من 40 سنة عمره لحد ما تجاوز إيه؟ 80 رضي الله عنه ورحمه وجعل درجته في عليين. يذكر التاريخ لموسى أنه فتح المغرب الأقصى واستعاد فتح المغرب الأوسط وانطلق وهو شيخ كبير الى الاندلس مع طارق. طارق ده كان مولى لموسى، كان مولى عبد عنده، كان مولى من مواليه. انطلق معه من ناحية وطارق بن زياد من ناحية، حتى وصلت جيوشه الى جنوب فرنسا، فتحوا اسبانيا والبرتغال، كان اسمها الاندلس على بعضها زمان، وفتحوا جنوب فرنسا. وسنه كم سنة؟ 80 عام. بقول لك شيوخ شباب. يذكر التاريخ له انه وقف امام حصن من حصون الاندلسيين وحاصره 24 ليلة، والحصن يستعصي. قال: ايها الناس، اني متقدم امام الصفوف، فاذا رأيتموني قد كبرت وحملت فكبروا واحملوا. فقال الجند لبعضهم البعض: يا سبحان الله، أتراه قد فقد عقله أم عزب عنه رأيه ولا مش فاهم؟ يأمرنا أن نحمل على الحجارة، مفيش عساكر واقف، ده حصن حجارة وأبواب من حديد، نحمل على إيه؟ فلما كبر وكبروا وحمل وحملوا اقتحموا أبواب الحصن ففتحوه عنوة، ونصرهم الله على أعدائهم. بقول لك شيوخ شباب، مش شباب مهكعين، عندهم جفاف في الهمة. اللهم استرنا يا رب. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: بعد أن وصل إلى سرقسطة في أوروبا: أما والله لو انقادوا معي، لو انقادوا إلي، لقدتهم إلى رومية. رومية ليه إيه؟ ها؟ روما إيطاليا، فتح الأندلس أسبانيا والبرتغال وجنوب فرنسا. قال: لو الجنود تطوعني كنا فتحنا روما. لانقادوا معي، لو انقادوا لي لكدتهم الى رومية ثم يفتحها الله على يدي ان شاء. وسنه 80 سنة. يقول فيه القائل: ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، وانما طال رأسي غير صبغته، والشيب في الرأس غير الشيب في الهمم. ده اللي انا قلت اول الدرس، الشاعر جمعه في 2 شعر: الشيب في الهمة مش في الشعر، الشباب والشيخوخة في القلب. في واحد عمره 20 سنة قلبه شائخ مخوخ تعبان، واحد سنه 100 سنة وقلبه شباب. ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، وإنما طال رأسي غير صبغته، والشيب في الرأس غير الشيب في الهمم. فاللهم اجعل قلوبنا من القلوب الشابة إلى أن نلقاك يا رب العالمين. اللهم آمين. الطبري، الطبري شيخ المفسرين، عمر، وهو يموت سمع حديثا لم يدون، فقال لأصحابه: ائتوني بالكاغد، ائتوني بالورق، وأتوني بالقلم. فجاءوا بالورق والقلم، قال: أسندوني. وأراد أن يكتب، قالوا: أفي مثل هذا الحال بتموت تكتب؟ قال: ينبغي لطالب العلم أن لا يفرط في كلمة من العلم حتى يلقى الله. حد ما موت، أو كلام نحو هذا، حد لحد ما موت أكتب، ربما الكلمة التي فيها نفعي في الآخرة لم أكتبها بعد. الطبري قال لتلاميذه، شو بقى شيخ وشباب انشطوا انشطوا. قالوا لما؟ قال سنكتب تفسير القرآن العظيم. قالوا في كم رقعة؟ في كم رقعة؟ يعني رقعة من رقاع الجلد. ما كانش في ورق ولا قلم بركر ولا ورق مش عارف زبدة ناعم كده حلو فبيكتب على جلد، والقلم بقى ريشة وقنينة حبر، ويقعد يكتب في كراسة علم يكتب له فاجي 6 أشهر. قال ستكتبه في كم رقعة؟ قال سنجعله مختصرا، سنكتبه في 30,000 رقعة. ده كده ايه؟ مختصر. قالوا 30,000؟ تفنى اعمارنا قبل ان نتمه يا امام، ده احنا هنموت قبل ما نخلص. اختصره في 3,000. ففعل. وبرضه انه يكتب 3,000 رقعة جلد ده امر مضني جدا جدا. فلما فرغ قال انشطوا، سنكتب تاريخ الامم والملوك. قالوا في كم رقعة؟ قال في 30,000. اختصروا جعله في 3,000. كتبوا له 6,000 رقعة، 6,000 رقعة جلد عشان الناس ما تتلخبطش، ما نعرفش كتبوهم في كم شهر ولا كم سنة. فلما فرغوا، شوف هو همته وهو شيخ وهمته مهمة شباب، فلما فرغوا قال اكتبوا تفسير القرآن وتاريخ الأمم والملوك في 6,000 رقعة، إن لله وإنا إليه راجعون. لقد خارت همم الناس، هل يا حسرة على العباد، طلاب العلم ما عادش عندهم همة. الله الراجل الطيب ده لو موجود النهاردة كان كبر علينا 4 تكبيرات كتكبيرات ايه؟ الجنازة. هل دول قال عليهم خارت همم الناس؟ امال احنا؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. هل سمعتم عن ابي عثمان النهدي؟ قال رحمه الله اتت علي 300 سنة، عاش 130 سنة. قال وما شيء الا وقد انكرته خلا املي. والله يشيب شعرك، يضعف جسدك، لكن اللي ما يتغيرش فيك ايه؟ الامل. الامل لو وصلنا الى اي مقبرة وصحنا يا اهل القبور هل حققتم جميع الامال؟ لقالوا بلسان واحد لا. يشيب ولا يشيب املك، اصل الحياة من غير امل ملهاش معنى. فالواحد فينا يحط عدة امال، عايز اخد الشهادة بتقدير مش عارف ايه عشان احضر ماجستير وبعدين دكتوراه وبعدين اتجوز وبعدين حققت المطلوب، بتضع امال اخرى وتعمل له. طبعا انت كمسلم منتهى املك في الدنيا انك تفوز بايه؟ برضا الله. ان رضا ربنا اكبر من الجنة واعظم من الجنة. الجنة مخلوقة والرضا صفة من صفات الله، ولذلك ربنا قال ورضوان من الله أكبر. فاللهم ارضى عنا يا رب. اللهم أين ورضى الله تحفة يتحف بها أهل الجنة في الجنة، وحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها إيه أبدا. اللهم اجعلنا ممن تقول لهم هذا بلا سابقة عذاب ولا حساب يا رب العالمين. اللهم أمين. قال أتت علي 300 سنة. أدرك رحمه الله الجاهلية والإسلام. اللي يدرك الجاهلية والإسلام بنسميه مخضرم. مخضرم. مخضرم يعني عاش قبل الإسلام وعاش بعد الإسلام. غزا على عهد عمر بن الخطاب، سنه 90 سنة وعاش 130. غزا مع عمر في عهده يعني، وشهد الملاحم والمعارك الكبرى، قاتل في معركة اليرموك وقاتل في معركة القادسية، ودول أكبر معركتين كانتا بين المسلمين وأعدائهم. اليرموك دي أضخم معركة بين المسلمين والروم، وبعدها كسرت شوكة الروم، والقادسية أكبر معركة بين المسلمين والفرس، وبعدها كسرت شوكته الفرس. حارب في الاثنين دول، كفاية بس عليه ده، اليرموك والقادسية وجلولاء وتستر ونهوان وأذربيجان، سبحان الله العظيم، قاتل في المعارك العظيمة وقد تخطى 80 سنة من عمره، وحج 60 مرة ما شاء الله، عاش 130 سنة، حج 60 مرة واعتمر كثيرا جدا. قال معتمر عن أبيه: كان أبو عثمان النهدي يصلي حتى يغشى عليه. الله أكبر، صلي قيام لحد امتى؟ لحد ما يتعب، يتعب لحد امتى؟ يقع. حقيقة هدي النبي مش كده، النبي صلى الله عليه وسلم وجد حبلا ممدودا بين ساريتين في المسجد، قال: ما هذا الحبل؟ قالوا: حبل لزينب زوجتك، اذا تعبت فترت تعلقت به. قال: حلوه، فليصلي احدكم نشاطا، مش كده؟ لكن ده حاله فعلا، يعني في فارق بين ان احكي ان فلان عمل كده وبين نحن نوافقه او ما نوافقوش، لكن هذا هو حاله رحمه الله تعالى. وشيخ الاسلام ابو رجب عطاردي مخضرم ادرك الجاهليه واسلم بعد فتح مكه، وعمر عمرا طويلا أزيد من 120 سنة، 120 سنة. قال عنه ابن الأعرابي: كان عابدا كثير الصلاة وكثير تلاوة القرآن، وكان يقول عن نفسه: ما آسى على شيء من الدنيا إلا أن أعفر وجهي في التراب في كل يوم 5 مرات لرب العالمين. يقصد بتعفير وجهه في التراب ايه؟ الصلاة. هي دي الدنيا بس، احلى حاجة في الدنيا بالنسبة لي اني ربنا شرفني بالوقوف والركوع والسجود بين يدي. ثم نموذج سابع: هل سمعتم عن عطاء ابن ابي رباح؟ مفتي مكة، عاش 90 سنة ولم ينسى مما حفظ شيئا، يجادل ويفتي ويقضي، عمره 5 سنة، 90. انت النهاردة عندك حاجة و30 سنة بتتلخبط في اسماء عيالك، صح؟ والله بنتلخبط. صلى على الرسول، حاول تحفظ، تحفظه تنساه، تحفظه تنساه، لتحفظه تنساه. عطاء: قدم سليمان بن عبد الملك مع ولديه إلى مكة للحج، فانطلق سليمان مع رجاله، وإذ برجل أعور أسود أعرج، أنفه كالباقلاء، مفلفل الشعر، يعني دميم، يصلي، وأمير المؤمنين يجلس وينتظر، والرجل يصلي، مش هتجاوز أنا ولا كروت عشانك. وبعدين أقبل سليمان على الرجل الأسود الأعور اللي وأخذ يسأله، والرجل يجيب، يسأله ويجيب، يسأله ويجيب. ثم أراد سليمان أن ينصرف، فنادى منادي: لا يفتي في الموسم إلا عطاء. فقال ولد من أولاد سليمان: يا أبي لما لم تذهب بنا إلى عطاء بدل هذا الأعور الأعرج الأسود الذي أطال في الصلاة ولم يكترس بك؟ قال: ألا تعرفه؟ هذا هو عطاء. ما هو ده؟ يا بني تعلم العلم فبه يسود المملوك على الملوك. تعلم 90 سنة سبحان الله العظيم، كان يقوم إلى الصلاة فيقرأ 200 آية من البقرة وهو قائم، لا يزول منه شيء ولا يتحرك وهو أعرج أعرج، يصلي بواقف كده 200 آية في الركعة. اللهم ارضى عن عطاء يا رب العالمين، اللهم آمين. ابن أبي حاتم الرازي عاش قريب من 80 سنة. قال علي ابن الحسن البصري هو في جنازة ابن أبي حاتم: قل انصوة عبد الرحمن يعني الرازي من السماء. طبعا الكلام على سبيل المبالغة، قل انصوته من السماء. وما هو بعجب، رجل 80 سنة يعيش على وتيرة واحدة لم ينحرف قط عن الطريق، لا عمره فوت ولا ضيع فرض في الجامع ولا فاتت تكبيرة إحرام، 80 سنة على هذا الحال. بقول لك شيوخ شباب. ثم ثابت البناني عاش فوق 120 عام. قال أنس ابن مالك: إن للخير مفاتيح وإن ثابت من مفاتيح الخير. قال ثابت البناني عن نفسه: كابدت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. الشباب اللي يقول لك عايز اخشع في الصلاة مش عارف، كل ما صلي فيه وسوسة، كل ما صلي افتكر حاجة، كل اعمل ايه؟ رقم 1 جاهد نفسك. هذا رجل عالم زاهد بيغض بصره بيحفظ لسانه بيداوي قلبه بيجاهد نفسه بيراقب ربه، مع ده كله بيقول كابدت الصلاة 20 سنة. 20 سنة بجاهد نفسي بفطمها بوربيها بأزكيها بأؤدبها 20 سنة. بعد 20 سنة من مجاهدة نفسي حسيت بطعم الصبر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الواحد مننا لسه ملتزم من أسبوع عايز يصلي كصلاة عمر بن الخطاب، طب ما القلب مليان ران، مش عايز نظافة القلب ده، توبة تزكية، محتاج تخلية الأول ينضف ثم تحلية. اللهم أصلح قلوبنا يا رب. قال كابدت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20. وأنا أوصي نفسي وإخواني الذين يشكون من قلة الخشوع في الصلاة بغض البصر، إذ أن معظم شواغل القلب في الصلاة بسبب إطلاق البصر، عمال يبص على دي وعلى دي وعلى دي وعلى دي، وعمال يشغل نفسه بفضول الكلام وفضول النظر وفضول الأشياء. يجي يصلي الشيطان يأتيه بكل هذه الأشياء فتلهيه. كذلك صلي من خلف إمام متقن عشان تستشعر بلذة سماع القرآن. كذلك تدبر القرآن، حاول تفهم، لو قرأ آية من تشعرتها بعد الصلاة قل له تعالى الآية دي معناها إيه. فارق بين من يصلي بآيات يعرف لماذا نزلت وأين نزلت وما معانيها، وآخر كأنه أعجمي، كأن القرآن يقرأ بلسان غير لسانه، أكيد هناك فارق مهول. يبقى احمل نفسك على المجاهدة، إمام متقن تصلي من ورائه، تدبر عند سماع القرآن، سل الله أن يهبك قلبا خاشعا. اللهم هب لنا قلبا خاشعا وعينا دامعا وعلما نافعا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال شعبة: كان ثابت يقرأ القرآن في كل يوم وليلة ويصوم الظهر. وقال حماد بن سلمة: قرأ ثابت أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ وأخذ يصلي وينتحب ويرددها طوال الليل. قام الليل بإيه؟ ركعة. قرأ بركعة وقرأ فيها بآية، يقولها ويرددها، يقولها ويرددها، يقولها ويرددها، وينتحب ويبكي رحمه الله تعالى. ونموذج آخر من الشيوخ الشباب، أبو إسحاق السبيعي الحافظ شيخ الكوفة، عاش 93 سنة. قال أبو إسحاق: ذهبت الصلاة مني وضعفت، وإني لأصلي فما أقرأ وأنا قائم إلا بالبقرة وآل عمران. قل يا سلام، فين أيام الصحة، أيام ما كان الواحد بيصلي بجد؟ دلوقتي أنا كبرت وضعفت، يلا ربنا يتقبل، بصلي بالبقرة وآل عمران بس.